ازاي ازاي ازاي ازاي بقى يا قلبي؟ خلاص خلاص خلاص خلاص بقى خبي. ازاي بقى يا قلبي؟ خلاص خلاص خلاص خلاص بقى خبي. ازاي حن تاني للحب الاولاني؟ ازاي حن تاني تاني للحب الاولاني؟ والعين دور قوي. اللي ناسيني والعين